نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الرحمن بن عبد الله بن سبتان من الدرعية، يقول في رسالته: أسمع كثيرا من المؤذنين في بعض إذاعات الدول الإسلامية يؤذنون أذانا مختلفا كالآتي: في بداية الأذان يكبر تكبيرتين فقط، بعد قوله حي على الفلاح يقول حي على خير العمل مرتين، فما حكم هذا الأذان؟ وهل ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأذان أربع تكبيرات في أوله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال فيه حي على خير العمل. لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن مكتوم ولا أبو محذورة ولا غيره من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مروي عن علي بن حسين، ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر، ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن مؤذنيه. ولهذا فالصواب في هذا أنه بدعة لا يجوز فعله، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الثابت أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. فالأذان 15 جملة، أربع تكبيرات في أوله، ثم الشهادتان أربع، ثم الحي على أربع، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله، الجميع 15، ومع الترجيع يكون 19، والترجيع يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع، كما في حديث أبي محذورة لما أذن بمكة حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علمه فيه الترجيع. وفي الفجر يزاد فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما حي على خير العمل فبدعة. ويقول الأخ عبد الرحمن بن سبتان في آخر رسالته: هل يبطل هذا الصلاة التي أذن لها هذا الأذان؟ لا، لا يبطل الصلاة ولا يبطل الأذان. نعم. الأذان صحيح والكلمات الزائدة خطأ، فالأذان صحيح والصلاة صحيحة. نعم. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة الشرقية، من سائل رمز لاسمه بعين سين ميم، يقول: حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت أريد أن تطلقني، فقلت لها ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك وننظر من يبحث عنك هناك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في ذلك اليوم وكأن شيئا لم يكن، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر عما حصل بيننا، هل يعتبر طلاقا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس بطلاق. نعم. بل زوجته السائل معه ولم يقع عليها شيء، وقوله ارتدي ملابسك ليس بطلاق. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سوريا من المرسل محمد الأحمد الفواز، يقول: عندي حاجة نافعة مفيدة لكل إنسان، وهذه الحاجة أعطيتها لأحد أقاربي فضيعها، وحلفت بالطلاق طلقة واحدة إذا وجدتها لا أعطيها لأحد، وفعلا وجدت هذه الحاجة وصار لها عندي 15 سنة، وكل إنسان يسألني عنها أقول ليست موجودة خوفا أو احتفاظا بكلمة الطلاق، مع أنها موجودة عندي، فهل علي في ذلك إثم؟ هذا فيه تفصيل. نعم. فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي لها أن يعيرها الناس وينفع الناس، والطلاق ينظر فيه. نعم. فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس وبالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم، فإن الأمر فيها سهل وليس في حاجة إلى أن يسأل عن الطلاق. لكن الطلاق فيه تفصيل، فإن كان أراد بذلك منع نفسه من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم يريد إيقاع الطلاق، وإنما أراد أن يمنع نفسه بهذا الطلاق من تسليمها للناس، نعم، هذا عليه كفارة يمين، ويجوز له ولا حرج عليه إذا سلمها للناس ولا إيقاع طلاق. إذا كنت أيها السائل أردت بذلك منع نفسك من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم تريد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع طلاق بذلك، وعليه كفارة يمين إذا أعطيتها أحدا من الناس. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق، إن أعطيتها أحدا من الناس فإنه يقع طلقة على زوجتك إذا أعطيتها أحدا من الناس، والطلقة واحدة لا تحرمها عليه، لك المراجعة في الحال. نعم. لك أن تراجعها في الحال فتشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك فلانة وتصح الرجعة والحمد لله، إذا أعطيتها لأحد هذه الحاجة وأنت تريد بالطلاق إيقاع الطلاق. هذا إذا كانت المرأة لم تطلقها قبل هذه الطلقتين. أما إذا كان زوجتك قد سبق لها طلقتان فإن هذه الطلقة تحرم عليك الطلقة الأخيرة. إذا أعطيت الحاجة لأحد من الناس وأنت مريد إيقاع الطلاق تكون هذه الطلقة هي الثالثة، وبها تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوج غيره نكاحا شرعيا، نكاح رابة، نعم، لا نكاح تحليل، ويقع ويطأها الزوج الذي نكحها لابد أن يطأها ثم يفارقها بعد هذا إما بموت أو طلاق. نعم. بارك الله فيكم. لكنه يسأل في آخر رسالة أو ذكر أنه يكذب إذا سأله أحد عن هذه الحاجة قال ليست موجودة عندي وهي عنده خوفا من وقوع الطلاق. هذا غلط، والواجب عليه في هذا، نعم، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن ليس له أن يكذب. نعم. وإذا كان هناك حاجة لعدم بيان وجودها، نعم، فيعرض بشيء وليست موجودة هنا في المكان المعين اللي مهي فيه، نعم، أو في أو ليست أو هنا مثلا أو ليست موجودة في أي محل معين، يعني ينوي مكانا غير موجودة فيه، نعم، مثلا في المجلس وهي في مكان آخر في المخزن، أو ينوي ليست عندي في الدهليز أو ليست عندي في الدكان أو في، نعم، المكتب أو ما أشبه هذا، نعم، حتى يكون غير كاذب. طيب. يتأول في هذا حتى لا يقع عليه الكذب. أحسنتم. نعم. جزاكم الله خير. نعم. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف ميم عين من عرعر الحرس الوطني الفرقة 33، يقول أنا شاب متزوج حديث الزواج، وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني، فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فغضبت أنا وقلت علي الطلاق ألا تعملي إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملت بنفس الشيء وأحضرت معه شيء آخر، فسألت شخصا من أقربائي هل وقع الطلاق في هذه الحالة، فأجابني بأنه لا يقع ما دام أنها أحضرت مع الشيء الذي لا أريد طعاما آخر، ولكنني محتار، أفيدوني أفادكم. يقول كانت زوجتي تعد الطعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني، فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فقلت علي الطلاق ألا تعمليه إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملته بنفس الشيء الذي منعتها منه وأحضرت معه طعاما آخر، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ أولا تسأل أنت أيها السائل عن قصدك. نعم. فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها منها من هذا الطعام وأن توجد غيره وليس مقصودك أنها إذا لم تجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئا آخر، فهذا له حكم اليمين ويكفيه كفارة اليمين ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء. أما إذا كنت هذا هو الصواب، أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق فهذا محل نظر. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن أوجد هذا الطعام وهي أوجدته ولم تريد أنه إذا ضمت لغيره فلا بأس، إنما أردت أن توجد طعاما آخر غيره ولم تريد أن تضم إليه غيره فهذا يقع الطلاق، لأنك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصودك، أنت أردت منها أن توجد طعاما آخر فلم توجد طعاما آخر ولكن أضافت إليه شيئا، فهذه الإضافة التي أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي أردت فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت الطلاق. أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء وأردت أنها توجد طعاما آخر إذا سمعت الطلاق تخاف وتوجد طعاما آخر ولم تريد إذا قع الطلاق عليها فهذا حكم اليمين كما تقدم في أصح قولي العلماء. نعم نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من أخ جزائري يعمل بفرنسا، رمز لاسمه بسين عين، يقول في رسالته: لدينا إمام مسجد كبير في الغرب الجزائري وقعت له حادثة سيارة، كان يقودها بنفسه ومعه اثنان من الرجال، وكان يريد أن يسبق سيارة أمامه فدخل في تلك السيارة من الخلف ومات الرجلان اللذان معه، وأما هو فقد نجا لأنه من جهة اليسار، وبقي إماما بعد هذه الحادثة، فهل ينطبق عليه قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية، أم أن قتله هنا خطأ، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه وإنما أراد أن يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمدا بهذا ويكون من باب القتل الخطأ، وعليه الدية والكفارة، ولا مانع من الصلاة خلفه لأنه لم يتعمد القتل، مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه. نعم. لو تعمد القتل فهو عاصي وأتى كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كافرا إذا لم يستحل ذلك. نعم. ومن صلى خلف الفاسق صلاته صحيحة على الصحيح، إذا صلى خلف القاتل أو خلف العاقل والديه أو خلف من زنى أو ما أشبه ذلك فإن صلاة صحيحة، ولكن ينبغي ألا يقدموا إذا كانوا معروفين بالمعاصي. نعم. ينبغي ألا يقدم أحد منهم، بل يقدم من هو معروف بالعدالة والاستقامة، لكن لو صلى بعض الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس وأفسقهم، ومع هذا صلى ابن عمر خلفه، فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة، ولكن ينبغي ألا يقدم للإمامة مع القدرة، يلتمس الرجل العدل الذي يؤم الناس عند القدرة. نعم، بارك الله فيكم. وله سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول: لنا مسجد في قرية صغيرة وقد وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب، فالشيوخ لا يرضون بالشباب أن يتولوا مسؤولية المسجد، والبعض من الرجال كبار السن قد قطعوا الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، ويصلون في منازلهم ويصلون صلاة الجمعة بمدينة تلمسان تبعد 35. يقول: لنا مسجد آخر في قرية صغيرة وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب، فالشيوخ لا يرضون أن يتولى الشباب المسؤولية في داخل المسجد، وبعض الرجال قطعوا الصلاة في المسجد فيصلون في منازلهم، والجمعة يؤدونها في مدينة تلمسان، فهل في ذلك إثم على الجميع؟ هذا محل نظر، لأن الخلاف لم يبين أسبابه. نعم. لم تبين أسباب الخلاف، والواجب على الشيوخ والشباب أن يتفقوا على الخير وأن يتعاونوا بالبر والتقوى فيصلون جميعا في المسجد ويتعاونون على الخير ويقدمون أفضلهم وأقرأهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر القوم أقرأهم لكتاب الله، فلا ينبغي التنازع في مثل هذا، لأن المقصود وجوب أداء الجماعة،

وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل له القوامة على المرأة لأن الله فضل له عليها، فالرجال أفضل من النساء في الجملة. نعم. مع قطع النظر عن الأفراد، قد يكون بعض الأفراد غير ذلك، قد تكون بعض المرأة بعض النساء أفضل من بعض الرجال. نعم. لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولهذا جعل الله لهم القوامة على النساء. ثم أمر آخر هو الإنفاق، ما بذل لها من المال من الجهاز يعني من المهر وتوابعه، فصار له القوامة عليها بالأمرين، بتفضيل الله له عليها وبما بذل من المال. أما الآية الأخرى فهي إنكار على المشركين حين قالوا إن الملائكة بنات الله، فأنكر عليهم نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون ولده أنثى، الله عز وجل منزع الولد كله ذكر والأنثى جميعا. نعم. قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمشركون أثبتوا لله الولد وجعلوا ولده أنثى، فعتب الله عليهم وأنكر عليهم ذلك ونزه نفسه عن هذا سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم نون لام من الرياض، يقول: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ثم طلقتها، وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ لا حرج في ذلك. نعم. لأن الله قال: وحلائل أبنائكم، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن. نعم. هي محرم لأبيه. نعم. يعني المحرمية بينها وبين باقية. أبيه باقية. نعم. باقية وإن طلقها. نعم. مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه. نعم. محرم له. جزاكم الله. الله قال: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم. نعم جزاكم الله خير. له سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول فيه: أنا أحد سكان المناطق الريفية، ويوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة، ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع، وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص وأنا أكرههم، فهل يجوز لي أن أؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد؟ يقول: يوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة، ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع، وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص علما بأنني أكرههم، فهل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد؟ نعم يجوز، بل يجب أن تؤدي الصلاة معهم، ولا تدع صلاة الجمعة إلا إذا كان هناك مسجد آخر فأدى في صلاة الجمعة فلا بأس. أما إذا كان ما هناك جمعة إلا هذه الجمعة، فالواجب عليك أن تؤديها معهم ولو كان بينك وبينهم شيء، ولو كنت تكرههم. نعم. فالعبادة حق الله والجمعة فرض عليك، فعليك أن تؤديها مع إخوانك المسلمين وإن كان بينك وبين أهل القرية بعض الشيء، إلا إذا كان حضورك يفضي إلى قتل وفتنة فالتمس مسجد آخر ولا تحضر معهم، هذا عذر شرعي. إذا كنت تخاف القتل، إذا حضرت قتلوك، هذا عذر شرعي. لكن ما دام إن مجرد كراهة بينك وبينهم شيء من الوحشة وتكرههم لذلك فهذا ليس بعذر، والواجب عليك أن تحضر وأن تصلي معهم صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من غافلين. نعم. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالواجب البدار للسعي للجمعة وحضورها مع المسلمين، ولا ينبغي يمنعك من ذلك شيء من وحشة أو كراهة بينك وبين أهل المسجد أو بعض أهل المسجد. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سائل من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: ما الحكم في رجل زنى بإحدى قريباته وعمره 17 عام وعمر هذه المرأة 12 عام تقريبا، فإذا كان الحكم الجلد عليه فهل يجوز أن يجلده إمام المسجد الذي يصلي فيه وعلى انفراد، أم أنه لا يجوز هذا؟ ما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المسلم إذا وقع في شيء من هذا أن يستتر بستر الله وألا يبين ذلك، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والمرأة كذلك، ولا يبين هذا للناس، فمتى انتبه لهذا الأمر وهداه الله فالواجب عليه البدار بالتوبة